عمري آه يا قلبي انسى دول مش حبايب دول ياما لسه يا عمري عمري آه يا قلبي انسى دول مش حبايب دول ياما لسه ناويين علينا حاجات غريبة انت كلك حنان وطيبة ناويين علينا حاجات غريبة وانت كلك حنان وطيبة والناس عالطيب بتعيب لا تستغرب لا لا لا ولا تستعجب هادي الزمان اللي احنا فيه يا عمري آه يا قلبي انسى دول مش حبايب دول مش حبايب يا ما لسه ياللي ناويين عالجراح صعب جدا تجرحوني صعب جدا تجرحوني بكرة تتمنوا السماح تحلموا بنظرة عيوني تحلموا بنظرة عيوني ياللي ناويين عالجراح صعب جدا تجرحوني صعب جدا تجرحوني تتمنوا السماح تحلموا بنظرة عيوني ايه عيوني طول عمره قلبي دايب ولا كنت في يوم حبايب طول عمره قلبي دايب ولا كنت في يوم حبايب والناس الناس عالطيب بتعيب لا تستغرب لا لا لا ولا تستعجب الزمان اللي احنا فيه يا عمري اه يا قلبي انسى دول مش حبايب يا ما لسه خدنا عالغياب من اللي قلبه مش عشاني من اللي قلبه مش عشاني قلبي ما بيعرف عذاب حبه مرة ونسيه تاني حبه مرة ونسيه تاني احنا خدنا عالغياب من اللي قلبه مش عشاني من اللي قلبه مش عشاني قلبي ما بيعرف عذاب حبه مرة ونسيه تاني حبه مرة ونسيه تاني طول عمره قلبي دايب أنا كنت في يوم حبايب طول عمره قلبي دايب أنا كنت في يوم حبايب والناس عالطيب بتعايب لا تستغرب لا لا لا ولا تستغرب لا لا لا لا لا, لا أنا تستاهل يا دي الزمان. آه يا زمان, آخ يا زمان اللي احنا